مش هطول ان شاء الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قبل ان نتحدث عن مساله مهمه نذكر تعليقين بالنسبه للصلاه. التعليق الاول، حكم ان يمر الشخص امام المصلين في صلاه الجماعه. طبعا نحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر وشدد على المرور بين هذا المصلي في الصلاه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين هذا المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له. لو يعلم المرء بين هذا المصلي، يعني لو يعلم ما عليه من الاثم العظيم عند الله سبحانه وتعالى لكان ان يقف 40 خيرا له. فالحديث تحذير شديد في ان يمر احد بين هذا المصلي. وكذلك ادله كثيره، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم الى الستره فليد منها، اي فليقترب منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، اي لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم الى الستره فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدرأ وليدع في نحجه ما استطاع. فهكذا أدلة كثيرة يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الصلاة إلى السترة ووجوب الدنو منها لئلا يقطع أحد عليه صلاته، وأنه إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدرأ وليدفع في نحوه ما استطاع. حتى إنه كان في نكتة طريفة ذكرها القاضي عياض رحمه الله ويعلق على هذا الحديث، قال: فإن دفعه دفعا يسيرا أو دفعا غير متعد فمات فلا دية عليه، لأنه دفعه بأمر الشر. يعني نكتة مأخوذة من إيه؟ من فوائد الأحاديث، أنه لو فرضنا أن واحد أراد أن يمر بين يدي الرجل وهو يصلي إلى الستر فدفعه المصلي، فشاء الله سبحانه وتعالى أنه وقع فمات. إذا كان الدفع غير شديد، يعني مش بصورة يعني مبالغ فيها، وهذا الرجل الذي دفع وقع فمات، فلا دية على المصلي لأنه دفعه بأمر الشر. على كل، المقصود هو وجوب الصلاة للسترة والدنو منها ومنع أحد أن يجتاز بين يديه، ولكن هذا في حق المنفرد والإمام، في حق المنفرد والإمام. أما في حق المأمومين فلا شيء عليهم إذا مر أحد بين يديهم أمامهم. وهذا الحديث ابن عباس هو ده وجه الشاهد بقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتيت إلى منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس راكبا على أتان، الأتان اللي هي وثب الحمار، يعني راكب حمار يعني. فمررت بين يدي بعض الصف فتركت الأتان ترتع ثم وقفت بالصف ولم ينكر علي أحد. والحديث رواه الجماعة، رواه الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيره. وهذا الحديث يبين أن ابن عباس رضي الله عنهما لما مر أمام المصلين ومر كمان راكبا على أتان حمار فلم يعترضه أحد ولم ينكر عليه أحد، يدل ذلك على استثناء المأمومين من مسألة السترة، وأن من مر أمام المؤمنين ليس لهم أن يمنعوه، بخلاف الإمام أو المنفرد الذي يصلي إماما أو يصلي منفردا وحده، هذا الذي تجب عليه السترة وأحكامه. هذه نقطة. وصلت. النقطة الثانية وهي مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. الأصل طبعا أن المسلم إذا وجد فوجة في الصف فعليه أن يكملها، إذا وجد أي فتحة الأساس أن يكملها. ومما يبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم أتموا صفوفكم، وقوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفيه نقطة لطيفة وهي تحريم قطع الصف، يحرم أن يقوم أحد بجذب أحد من الصف المتقدم. ناس كتير تأتي متأخرة فيقوم لا يجد أحدا يصلي بجواره فيقوم يجذب واحدا من الصف، نقول له هذا حرام. الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فيحرم قطع الصف أو أخذ أحد من الصف. طب الناس بتعمل كده ليه؟ هما بيعملوا كده بناء على حديث ضعيف ولكنه مشتهر، يقول ما أعظم أجر المختلج. ما أعظم أجر المختلج؟ المختلج أي الذي ينزع ويختلج من الصف. فظهر الحديث الثاني ده إنه في مدح وبيان ثواب عظيم لمن يختلج أي ينزع من الصف، ولكن هذا الحديث إسناده لا يصح، ضعيف جدا ضعيف جدا، ومعارض أيضا الحديث الصحيح ومن قطع صفا قطعه الله. فالصحيح بناء على ذلك أنه من أتى منفردا ليس له أن يكذب أحدا من الصف المتقدم، إن وجد فرجة فتحة عليه أن يقف فيها، إن لم يجد يصلي وحده ولا يكذب أحدا. هيجي واحد يقول طب ما في حديث قابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال صليت وحدي خلف الصف، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف، استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفذ أي منفرد خلف الصف. فظهر الحديث أن من صلى وحده خلف الصف صلاته باطلة، هذا هو ظاهر الحديث. حديث وإن كان مما تنازل العلماء عليه، وبعضهم قال إنه موقوف وبعضهم على وابصة وبعضهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من الأئمة رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث محمول على إذا ما كانت هناك فوجة في الصف فتحة ولم يكملها المأموم، قال لأن المأموم المنفرد أمامه أحد أمرين، إما أن يكذب أحدا وهذا غير جائز شرعا ولم يصح أن الصحابة فعلوا ذلك وسيكون قد قطع الصف، وإما أن يصلي وحده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا، وإما أن لا يصلي تماما. فالصواب هو أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويصلي وحده، ويحمل الحديث على من صلى وحده ولكن هناك فوجة لم يكملها. يبقى اللي بيجي يصلي وحده حاجة من اتنين، إذا كانت هناك فوجة هنقول له لا تصلي وحدك واستقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف، وإذا كان ما فيش فوجة الصف مكتمل هنقول له صلي وحدك وصلاتك صحيحة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولست مكلفا بجذب أحد كما سبق الحديث. يبقى ده خلاصة الكلام، يبقى تصح صلاة الفذ أي المنفرد خلف الصف إذا لم يكن هناك فرجة في الصف، وتبطل إذا كانت هناك فرجة في الصف. هذا في حق الرجال، هذا في حق الرجال. أما في حق النساء فإن المرأة إذا كانت ستصلي خلف الصف خلف الرجال، طبعا النساء تصلي خلف الرجال في صلاة الجماعة كما هو معلوم، فتصلي المرأة لو كانت وحيدة وحدها هي مستثناة. ومما يبين هذا حديث أنس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصففت أنا واليتيم خلفه، أنس ولد يتيم صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت العجوز خلفنا اللي هي جدة أنس، جدة أنس صلت وحدها خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف الصبيان أنس ويتيم آخر. فالمرأة كانت وحيدة حتى لو لوحدها تصلي إيه؟ خلف الصف. ممكن أحد يجي يقول سؤال سريع، رجل يصلي في البيت أو في قيام الليل مثلا أو في حتى في فريضة وزوجته ستصلي معه، فأين تقف؟ تقف خلفه، ممكن تقف طبعا على اليمين بس خلف رأيت، لا تقف بمحاذرتي، لا تقف بمحاذرتي، فالنساء تقف خلفه خلف الرجال حتى لو كانت المرأة واحدة. ده تعليقات كده من ناحية الايه؟ الفقه.